نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخبر سبحانه وتعالى عن حال الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين، أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة وضراء بعد سراء فإنه يستسلم لليأس وينقاد للقنوط، فلا يرجو ثواب الله ولا يخطر بباله أن الله قادر على ردها عليه مرة أخرى. وإن أصابته نعمة ومنة بعد نقمة وفقر وشدة قال: لن ينالني بعد هذا سوء ولا ضيم، فهو فرح بما في يده، بطر فخور على غيره. إنها صورة صادقة لهذا الإنسان العجول القاصر الذي يعيش في لحظته الحاضرة ويطغى عليه ما يلابسه، فلا يتذكر ما مضى ولا يفكر فيما يلي، فهو يئوس من الخير، كفور بالنعمة بمجرد أن تنزع منه مع أنها كانت هبة من الله له، وهو فرح بطر بمجرد أن يجاوز الشدة إلى الرخاء، ولا يحتمل في الشدة ولا يصبر ولا يؤمل في رحمة الله ولا يرجو فرجه ولا يقتصد في فرحه وفخره بالنعمة أو يحسب لزوالها حسابا. أما الذين صبروا على الشدائد والمكاره وعملوا الصالحات وابتعدوا عن المنهيات والمحرمات في الرخاء والعافية فإن لهم مغفرة بما يصيبهم من الضراء وأجرا كبيرا بما أسلفوه في زمن الرخاء. فالإيمان الجاد المتمثل في العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية من اليأس الكافر في الشدة كما يعصمها من البطر الفاجر في الرخاء، وهو الذي يقيم القلب البشري على سواء في البأساء والنعماء ويربطه بالله في حاليه، فلا يتهاوى تحت مطارق البأساء ولا يتعالى عندما تغمره النعماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.